بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على الظاهر والمؤول وما يتعلق بهذا المبحث، كما أورد ذلك العمريطي رحمه الله تعالى، ثم انتقل بنا إلى بحث مهم جدا من مباحث علم أصول الفقه تبعا لصاحب المتن، فقال: باب الأفعال. قال: أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة، وكلها إما تسمى قربة فطاعة أولى، ففعل القربة من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيام، وحيث لم يقم دليلها وجب، وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا، وأما ما لم يكن بقربة يسمى فإنه في حقه مباح، وفعله أيضا لنا يباح، وإن أقر قول غيره جعل، كقوله كذاك فعل قد فعل، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. هذا الباب باب الأفعال، أورده الناظم رحمه الله تعالى تبعا لصاحب المتن، وجمع مع الأفعال الإقرارات، وغيره من الأصوليين يجمع الأقوال مع الأفعال مع الإقرارات، وهذا لا شك أنه أجود وأحسن وأجمع، بحيث أنها تجمع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وتقريراته في موضع واحد. لكن الناظم فرق ذلك تبعا لصاحب المتن، فإن صاحب المتن ذكر هنا الأفعال والإقرار، وأخر الأقوال إلى باب الإخبار كما سيأتي، وكان الأحسن والأفضل أن تجمع في موضع واحد، لأنها كلها تتعلق بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سنته إما قول وإما فعل وإما تقرير، فلماذا تفرق وكلها سنة النبي صلى الله عليه وسلم المتبعة؟ ولما كانت أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وإقراراته تشريع، اعتنى الأصوليون بذلك، بل زاد ابن القيم رحمة الله عليه في إعلام الموقعين على الأقوال والأفعال والتقريرات التروك، فزاد للسنة قسما رابعا. فالسنة عند جماهير الأصوليين سلفا وخلفا سنة قولية، سنة فعلية، سنة تقريرية. زاد ابن القيم رحمه الله السنة التركية. كيف كانت سنة تركية؟ قال: ما تركه تركناه. قال: فإنه ترك الأذان والإقامة لصلاة العيد، فمن أذن أو أقام للعيد فقد ابتدع. ترك الأذان لصلاة الاستسقاء، ترك الأذان لصلاة الكسوف، فلا يشرع الأذان ولا يشرع أيضا الإقامة. كذلك أيضا ترك يوم العيد أن يأمر المنادي فينادي مثلا الصلاة جامعة، ولا قوم إلى صلاة العيد يرحمكم الله. كذلك أيضا صلاة القيام في رمضان لا يستحب ولا يسن كما يفعل في الحرم، صلاة القيام يرحمكم الله، صلاة التراويح يرحمكم الله، هذا لا يسمى المناداة بمثل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله. لو قال قائل: الجمع الآن في الحرم جمع كبير وكثير، والمراد من ذلك التنبيه، فيمكن أن يحصل التنبيه بدون هذا، يقوم الإمام: استووا تقاربوا، فإذا سمع الناس قاموا، فهذا بمثابة قوموا إلى صلاة القيام أو صلاة التراويح يرحمكم الله. فإن التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم خير من فعل أمور تعبدية أو إعلام للناس. المقتضي موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والمانع منتف فلم يعملها، وهذا هو حد البدعة كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والشاطبي قال: إذا كان المقتضي موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والمانع منتفيا ولم يفعل فيكون ذلك من البدع، فيكون ذلك من البدع. المهم أن ابن القيم رحمة الله عليه يقول: يضاف إلى السنة القولية والفعلية والتقريرية السنة التركية، بحيث أن من فعلها وقع في الابتداع ومثل بما سبق وبغيره. طيب، عودا على باب الأفعال، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ما علاقتها بالأصول؟ أن أفعاله صلى الله عليه وسلم منها ما يكون خاصا به، ومنها ما فعله على سبيل القربة، ومنها ما فعله على سبيل الطبيعة والجبلة. الشيء التعبدي ما فعله على سبيل القربة والطاعة، يجب علينا أن نقتدي وأن نتأسى لقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الحافظ ابن كثير في هذه الآية في تفسيره، قال: هذه الآية أصل عظيم في وجوب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته، في أقواله وأفعاله، قال: وأحواله وتقريراته. والله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب، الآن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر، قال: أفعال طه، كلمة طه يريد بها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من أسمائه طه ولا من أسمائه ياسين، والحديث الوارد في ذلك لا يصح، وإنما طه مثل حاميم ومثل ألف لام ميم، وكذلك ياسين مثل طاسين ميم، ومثل كاف ها يا عين صاد، حروف مقطعة ليس لها معنى على القول الراجح من أقوال المفسرين، وإنما جيء بها في أوائل السور بقصد التحدي، يعني أن هذا القرآن المعجز في لفظه ومعناه بذاته لا بالصرفة كما تقول المعتزلة، إنما أعجز الله عز وجل البشر لأنه صرفهم عن معارضته، ولو خلي بينهم وبينه فهم فرسان البلاغة والفصاحة لاستطاعوا أن يأتوا بمثله، حاشا وكلا. الله عز وجل يقول: ليس كمثله شيء، وهذا يشمل الذات والأسماء والصفات والأفعال، وكلامه من صفاته، فلا يمكن لأحد أن يأتي بمثل كلام الله عز وجل. فما أعجزهم الله بالصرفة كما قالت المعتزلة، وإنما كلامه معجز لا يمكن لأحد أن يعارضه أن يأتي بمثله. فجاء الله عز وجل بهذه الحروف في أوائل الصور وتكلم بها، فأي أن هذا القرآن الذي عجزتم أن تعارضوا وتأتوا بمثله يتألف من هذه الحروف الهجائية التي تنطقون بها. وهناك من يقول هي رموز، هناك من يقول أسماء القرآن للقيامة، أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يقول رموز وأسرار، والصحيح ما سبق وهو قول المحققين من العلماء كابن تيمية وغيره من أهل العلم، ومن المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فكلمة طه هو يريد بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها ليست من أسماء. طيب، بعض الناس اليوم يسمى طه، قلنا اسمك حرفان من الحروف المقطعة، لكن بناء على ظنهم أن طه مثل محمد وأنها مثل مصطفى. قال: أفعال طه صاحب الشريعة، يعني الذي جاء بهذه الشريعة التي هي نور الله في أرضه وعدله بين عباده، قال: جميعها مرضية بديعة، لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أفعال خير وهدى وحكمة، حتى ما فعله على سبيل الطبيعة والجبلة إنما فعل ما لا يعاب عليه. قال: وكلها إما تسمى قربة، إما تسمى قربة فطاعة، أو لا ففعل القربة من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيام. قال: وكلها يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تسمى قربة فطاعة، يعني إما أن تكون قربة فتكون طاعة بالنسبة لنا، فيكون فيه تفصيل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة والطاعة. فإن قام دليل كما ذكر، إن قام دليل على الخصوصية فخاص به، وإن لم يقم دليل على الخصوصية فالأصل عموم التأسي والاقتداء. كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من الأفعال وفعله بقصد القربة فإننا نتأسى به ونقتدي به ونعمل كعمله، لأنه لم يقم دليل يدل على الخصوصية. مثال ذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر، صام يوم عاشوراء، مع أنه اجتمع في صوم عاشوراء القول مع الفعل. كونه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب، يصلي قبل الظهر 4 وبعدها 2، وصلى بعد المغرب 2، وبعد العشاء 2، وقبل الفجر 2. كونه اضطجع بعد صلاة العشاء، كونه كان يقوم الليل، كونه كان يصلي على راحلته أينما توجهت به النافلة، كونه كان يصلي الضحى، كل هذا فعله بقصد القربة فإننا نتأسى به في ذلك. كونه كان إذا دخل البيت بدأ بالسواك كما في صحيح مسلم من حديث شريح ابن هانئ قال: سألت عائشة رضي الله عنها ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل عند دخوله البيت، قالت: كان أول ما يفعله أن يبدأ بالسواك. كذلك أيضا كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يشوص فاه بالسواك. كل هذه وغيرها كثير فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة. خطب قائما، كان يستقبل الناس عند الخطبة، كان يرفع يديه في دعاء الاستسقاء ويبالغ في ذلك حتى يرى بياض إبطيه، هذا أيضا فعله على سبيل القربة. غير وحول رداءه عند أن دعا في الاستسقاء، فيسن تحويل الرداء تأسيا واقتداء به في حق الإمام وحده دون المأمومين، لأنهم ما تحولوا أو ما حولوا أرديتهم، فيكون هذا من كان إماما فعل كفعله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا كان إذا جاء للجمعة والعيد يصل إلى المنبر مباشرة لا يبكر، مع أنه ندب أصحابه إلى التبكير، من جاء في الجمعة الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، الثانية كأنما قرب بقرة، في الثالثة كأنما قرب كبشا، في الخامسة كأنما قرب دجاجة، في السادسة كأنما قرب بيضة، ثم هو يأتي مباشرة إلى المنبر. فالسنة الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة أن يأتي مباشرة إلى المنبر، وهكذا الخطيب المقتدي المتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يسن أن يأتي مباشرة إلى المنبر، إلا أن يذهب للخطبة في قرية ولو تأخر لسبقه غيره، أو ظن من ظن أنه لن يأتي، فحينئذ له أن يتقدم. كذلك أيضا في العيد، كذلك أيضا في العيد كونه خطب الجمعة خطبتين، كل هذا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي يقصد بها القربة. صلى بنعاله، صلى بنعاله، استجمر مع وجود الماء بالأحجار، استجمر بالأحجار مع وجود الماء، واستعمل الماء، واستعمل الماء، كل هذا يدل على أن هذا الفعل يدل على القربة أو فعله تقربا وطاعة فنتأسى به، إلا ما دل الدليل على الخصوصية. مثال ذلك الوصال في الصيام، كان يواصل اليومين والثلاثة والأربعة، حتى أن الصحابة رضي الله عنهم أرادوا الوصال كما في صحيح مسلم، قال إنكم لستم كهيئتي إني أطعم وأسقى، وفي رواية إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، فلما أبى بعضهم إلا الوصال واصل بهم فرأى الهلال، قال لو تأخر الهلال لواصلت بكم، قال الراوي كالمنكل بهم. وفي رواية في البخاري قال لو تأخر الهلال لواصلت بكم وصالا يدع المتعمقون تعمقهم أو المتنطعون تنطعهم. فدل هذا على أنه أراد الخصوصية، فلا يشترك غيره معه في مثل هذا. كذلك أيضا الزيادة على أربع في النكاح خاص به، الله تعالى يقول يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك. ولما أسلم غيلان وتحته عشر أمره بمفارقة ست والإبقاء على أربع، فدل هذا على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا هبة المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم من الخصوصية، وقد ألف جماعة من أهل العلم كتبا في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وخصائص الأمة، مثل تنام عيناه ولا ينام قلبه، ينام ثم يقوم ويصلي دون وضوء، ينام حتى ينفخ ويقوم ويصلي بدون وضوء لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، هذا أيضا خاص به لا يشاركه غيره في مثل هذا الأمر. طيب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بقصد القربة إذن لا يخلو من كم؟ من حالين، إما أن يفعله ودل الدليل على الخصوصية فلا يشرع لنا التأسي به مع أنه فعله تقربا، الثاني أن يفعل العمل تقربا وليس عندنا ما يدل على الخصوصية فالأصل وجوب التأسي والاقتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على من عمل كعمله، فلما كان يصلي بنعليه الصحابة يصلون بنعالهم خلع عليه فخلعوا نعالهم بعد الصلاة، قال ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا، قال أتاني جبريل وأخبرني أن فيه ما أذى. الشاهد أنه لم ينكر عليهم التأسي والاقتداء والعمل بمثل عمله والعمل بمثل عمله. بقي معنا ما فعله على سبيل الجبلة والطبيعة البشرية كالنوم والأكل والشرب والمشي والقعود والقيام والكلام. ما يأتي إنسان يقول أنا سأنام تطبيقا للسنة في الليل، سآكل وأشرب تطبيقا للسنة، سأستظل من الحر تطبيقا للسنة، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا بمقتضى الجبلة والطبيعة، إلا أنه هذا الذي فعله على سبيل الجبلة والطبيعة إن وردت فيه صفات فنتأسى فيه بها، كالنوم على الشق الأيمن، النوم على وضوء، الأكل باليمين، الأكل مما يليه، التسمية، عدم الأكل من الطعام حتى يذهب فوره، يعني حتى يذهب الدخان الذي فيه من أثر الحرارة فينتظر حتى يذهب هذا ويأكل. كذلك أيضا يعني ما يتعلق بالأمور الأخرى، نام النبي صلى الله عليه وسلم أو اضطجع بعد ركعتي الصبح، نقول نعم هنا نتأسى ونقتدي، كان يأكل بثلاث أصابع نتأسى ونقتدي وما أشبه ذلك. أما مجرد الأكل والشرب والنوم وقضاء الحاجة فعل هذا على سبيل الطبيعة والجبلة، فلا تأسي في هذا الباب. بقي معنا قسم رابع من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما فعله بمقتضى العادة. بمقتضى العادة كان يلبس إزارا ورداء على عادة أهل البلد، لبس القميص، لبس الجبة، لبس العمامة، أطال الشعر، هذا فعله على سبيل العادة. ولذلك بعد بعثته لم يغير لباسه، بعث وهو يلبس الإزار والرداء استمر على لبس الإزار والرداء، كان يلبس أحيانا القميص استمر على ذلك، كان يلبس العمامة استمر على ذلك، كان يلبس النعال والخف استمر على ذلك، لم يغير لباسه بعد البعث، لكن يقتدى به فيما جاء في بيان صفة اللباس، ألبسة معينة لا تجوز للرجال ولا تجوز للنساء، الإسبال يعني يحرم، كذلك أيضا ثياب الشهرة تحرم، ما يتشبه به في النساء يحرم، ما يتشبه به النساء بالرجال يحرم، ما يكون به تشبه بالعجم يحرم، وثياب الحرير في حق الرجل، لباس الذهب في حق الرجل، وما أشبه ذلك. وأما مجرد اللباس فإن السنة في ذلك أن يوافق الإنسان عادة أهل بلده، السنة أن يلبس الإنسان لباس أهل بلده ولا يلبس لباسا يغاير حيث أنه يشتهر. فإن ذهب إلى بلاد العجم فتكون ثيابه الإسلامية ثياب شهر؟ الجواب لا، لا يوافقهم على ما هم عليه. وقد جاء في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه كتب إلى عبد الرحمن بن فرقد وقد كان أميرا على الجيش في أذربيجان، قال: يا عبد الرحمن بن فرقد، أطعم المسلمين، إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك، فأطعم المسلمين فأشبع المسلمين مما تشبع أنت منه في رحلك، وإياكم والتنعم، وإياكم وزي العجم، إياكم والتنعم، وإياكم وزي العجم. هذا في الصحيحين. فقال له: إياكم ولبس العجم، وقال: إياكم والتنعم. وكان عمر رضي الله عنه يقول: اخشوا شنو، فإن النعم لا تدوم. يعني عود نفسك على شيء من الخشونة في المطعم، في المشرب، في المركب، في الملبس، في، فإن النعم لا تدوم، قد تتغير النعم وتذهب إلى آخرين. وكان يأكل ويدهن ساقيه بعد الأكل، قال: مناديل العرب في سيقانها، مناديل العرب في سيقانها. مش معنى هذا أن الإنسان يعني كل عصيد وبعدها في رجله، مناديل العرب في سيقانها، هذا إذا كان بقايا سمن أو زيت مما ينتفع به الجسد، أما طعام آخر يلطخ به جسده لا، ليس هذا من عمل. على كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة، فإن الاقتداء به أن يوافق العبد عادة أهل بلده، بشرط ألا تكون العادة مخالفة للشرع، بشرط ألا تكون العادة مخالفة للشرع. يعني عادة أهل البلاد يلبس مثلا معوز وشميز، يلبس معوز وشميز، عادة البلاد يلبس قميص ثوب، يلبس ثوب، عادة البلاد يلبس جنبية مثلا، يلبس جنبية، عادة البلاد ما فيش جنبية، ما فيش جنبية. في بعض الأماكن وقد ذكرنا لكم من قبل، يعني في مأرب مثلا والجوف، إذا طلع الخطيب يخطب وما عليه جنبية أمر معيب جدا، ناقص رجولة، هذا في رجولته نظر، ليش ما يلبس جنبية؟ أجهل. فيعني الرجال هذا يمشي كذا مثل المرأة، عندهم أمر معيب. في كثير من الأماكن مثلا في عدن، في حضرموت، ربما إذا خطب بالجنبية هو من أهل البلد أمر معيب، بل لو جاء من غير أهل البلد يعني يقول لك لو أنه تركها كان أحسن، إيش الحاجة إليه، إيش فيه، ليش كذا يعني شد، يعني شد نفسه يعني بهذا ليش. فالمهم أن موافقة عادة أهل البلد فيما لا يخالف الشرع أمر مستحب، بل قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يستحب موافقة عادات الناس إذا لم تخالف الشرع. بل قال يستحب تأليف قلوب الناس بترك بعض كما في مجموع الفتاوى، وهو يتكلم على البسملة، وأن الإمام أحمد رأى أنك إذا كنت في بلد تثار فيه فتنة إذا جهرت أو تثار الفتنة إذا أسررت، قال فإن تأليف القلوب مقصد من مقاصد الشريعة. لكن ما نؤلف قلوب الناس بفعل المحرمات أو بترك الواجبات أو بارتكاب المحظورات، هذا لا، هذا غلط، غلط كبير. لكن نؤلف قلوب الناس إذا كان هناك أمر مستحب فعله قد يثير الناس نتركه، نتركه، وهذا كلام علماء الإسلام. طيب، قال من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيام، وحيث لم يقم دليلها وجب، وقيل موقوف وقيل مستحب. إيش معنى هذا الكلام؟ يقول الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بقصد القربة ولم يقم دليل على الخصوصية، فما حكمه؟ من الأصولين من يقول واجب، التأسي به فيه واجب، ومنهم من يقول التأسي به مستحب، ومنهم من يقول مباح. يعني لو جئنا بمثال يتضح فيه المقال، ما حكم صلاة ركعتين قبل الصبح؟ فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أربع قبل الظهر فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، صام ثلاثة أيام من كل شهر، صام الاثنين والخميس، ما الحكم؟ هناك من يقول الحكم في هذا الوجوب علينا، لأن الله تعالى يقول ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا قول بعض الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد قول الإمام مالك، أن الأصل الوجوب فيما فعله بقصد القربة ولم يقم دليل على الخصوصية. هذا قول شديد، يعني تتحول المستحبات إلى واجبات ونؤثم الناس بذلك. القول الثاني أن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد، كلمة مجرد يخرج ما إذا اقترن بالفعل قول آخر، فعل وأمر، فعل وأمر. فالأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة الاستحباب، وهذا هو القول الراجح، وهذا هو القول الراجح. فإنما فعله بقصد القربة وليس عندنا دليل آخر وقرينة تدل على الوجوب، فإنه يستحب. القول الثالث أنه مباح، يعني مستوي الطرفين، لك أن تفعل لك أن لا تفعل. والقول الوسط هو القول بالاستحباب. فكل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصد القربة وليس عندنا قرينة ودليل يدل على وجوب التأسي فإنه يكون مستحبا، هذا معنى قوله وحيث لم يقم دليلها وجب، وقيل موقوف يعني أنه مباح، وقيل مستحب في حقه وحقنا. أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فيجب. كيف يجب؟ قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم طالما أن هذا من الشرع وهذه قربة يجب عليه ليحصل البلاغ، فبعد أن يحصل البلاغ يعود الأمر في حقنا وحق مستحبا، لأن هذا إذا كان جزءا من الدين المستحب الواجب وبيان ذلك للناس فيجب عليه الفعل حتى في المستحب حتى يتم بلاغه وبيانه للناس، فبعد أن يتبين ويبلغ ويظهر يرجع إلى ما كان عليه مستحبا أو واجبا. وما كان بيانا لمجمل وجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين، مثل أقيم الصلاة بينها بالفعل، بينها بالقول، صلى على المنبر كما في الصحيحين، ولما فرغ من ذلك قال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، وبين بالقول بأن علم المسيء في صلاته، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم كبر إلى آخر. طيب، قال في حقه وحقنا، وأما ما لم يكن بقربة يسمى فإنه في حقه مباح وفعله أيضا لنا يباح، يعني ما فعله على سبيل الطبيعة والجبلة من أكل وشرب ونوم نحو ذلك. قال وإن أقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل، يعني إقراره على القول كقوله، إقراره على الفعل كفعله، يعني إذا قال رجل قولا بحضرته فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه كان ذلك كقوله هو. وإذا فعل أحد فعلا بحضرته ولم ينكر ذلك كان كفعله هو، كان كفعله هو. مثال ذلك بالقول الجارية لما قال أين الله، قالت في السماء، أقره، هذا كأن كقوله هو. كذلك أيضا لما كانت أمه أو كانت زينب بنت جحش تقول زوجكن أهلوكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، فأقرها على أن الله فوق سبع سماوات، أقرها على ذلك ولم ينكر عليها. الإقرار على الفعل، كانوا يصلون قبل المغرب ركعتين كما قال الراوي كنا إذا فرغ المؤذن ابتدرنا السواري حتى يأتي الآتي ويظن أن الصلاة قد أقيمت، أقرهم على ذلك. الرجل الذي فاتته ركعة الصبح فصلاها بعد الصلاة أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. عبد الله بن عمر قال كنت عزبا كما في البخاري، وكنت أنام في المسجد وكانت الكلاب تغدو وتروح وتبول في المسجد ولا يرشون موضع بوله، فأقره على النوم في المسجد وأقر أهل الصفة على النوم في المسجد، هذا لمن لم يكن له مسكن، أما من كان له مسكن فالعلماء يمنعون من ذلك، وكلام شيخ الإسلام رحمه الله وغيره في ذلك معروف. لكن من كان عزبا، من كان كأهل الصفة ومثلهم طلبة العلم قد لا يجد مثلا مكان مهيئ للسكن، ما يجد إلا المسجد فينام في المسجد ولا غضاضة في ذلك، كما كان أهل الصفة يفعلون، وكما كان ابن عمر لما كان عزبا ينام في المسجد. الحبشة لعبوا بحرابهم يوم العيد في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر ويقرهم على ذلك. كذلك أيضا كانوا يتبايعون مع اليهود والنصارى، يبيعون ويشترون بل ويقترضون، بل النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي بأوسق من شعير، فأقرهم على ذلك. ما يأتي إنسان لا يجوز ما تشتري إلا من المسلمين، هيا انظر المسلمون الذين صنعوا سيارات وينهم، طائرات وينهم، أسلحة وينهم، وأصبح المسلمون اليوم عالة على أعداء الإسلام حتى من الإبرة إلى الطيارة. حتى غزانا الملاحدة من أهل الصين، حتى الجنبي الصيني الذي تراث أهل البلاد، تراث أهل البلاد وعادتهم جنبي الصيني، قالوا عاد ما يزيد الدوقات صيني، ها؟ المهم يعني هذا يعني من الأشياء المحزنة، يعني إلى أي حد وصل المسلمون من يعني الضعف والبطالة. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم أقر أقوالا وأعمالا، أقر معاذ بن جبل على إمامته بقومه وهو متنفل وهم مفترضون، فيجوز إمامة المتنفل بالمفترض. طيب أربعا، نعم أربعا، يعني الأصل أن المتنفل يصلي كم؟ ركعتين، لكن هذا تنفل بأربع بتشهدين وأيضا إمام، أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. طيب يجوز يتنفل يصلي بهم مغرب؟ الجواب نعم، يعني سيصلي ثلاث، والنافلة ما فيها ثلاث إلا إذا كان وتر، فمع ذلك يجوز. أقر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا على صلاة العشاء، ما الفرق بينه وبين المغرب والظهر والفجر، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. أقر ذلك الذي أرسله على سرية كما في صحيح البخاري، فكان يصلي بأصحابه، فإذا فرغ من القراءة قرأ قل هو الله أحد. لما رجعوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال سله لما يفعل ذلك، قال إني أحبها لأنها صفة الرحمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه بحبه إياها، أو بهذا المعنى. هذه الآن تقريرات أقر هؤلاء الصحابة على هذه الأقوال وعلى هذه الأفعال. كذلك أيضا يذكر العلماء من أهل الأصول إذا فعل الفعل أو قيل في زمنه لا بين يديه. الأشياء الأولى طلع عليها، رآها، بلغته وأقر. طيب إذا فعل الشيء في زمنه ولم ينقل أنه بلغه، هل يكون من هذا الباب أم لا؟ على خلاف، والراجح أنه من التقرير، لأنه لو كان خطأ لا أنكره الله عز وجل، ولا بين الله عز وجل ذلك، ولا أطلع نبيه على ذلك، فإن الزمان زمان تشريع. ولذلك قال جابر بن عبد الله كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. قال وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. يعني الناظم يرى أنه إذا وقع في عصره فأقره أي فبلغه، أما إذا لم يبلغ فلا. والراجح القول الثاني أن ما فعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل لنا أنه بلغه، أو قيل في عهده ولم ينقل أنه بلغه، فإن ذلك يكون داخل تحت الإقرار، لأنه في زمن تشريع ولا يقرهم الله تعالى على خطأ. والوحي ينزل بالبيان كما كان ينزل ببيان الأقوال والأعمال، فهو منهم ومنهم ومنهم، ويبين الله عز وجل أقوالا وأعمالا مما لا يحبها ولا يرضاها. طيب انتهى، سيأتي باب النسخ. لا، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى قد يكون لها شيء من العلاقة بهذا، وهي إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فما العمل؟ ذهب الإمام الشوكاني والسعدي من المعاصرين وجماعة إلى أنه عند تعارض القول والفعل فالقول لأمته والفعل خاص به. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، وإن قاله من قاله من الأئمة كالشوكاني والسعدي هذا غير صحيح. فإذا تعارض القول والعمل نظرنا، إن دل دليل على الخصوصية فذاك، وإلا فيكون حينئذ تعارض القول مع الفعل، إما أن يصرفه إلى الاستحباب، تعارض النهي مع الفعل يصرفه إلى الكراهة. نهى عن البول قائما، ثم في صحيح البخاري عن حذيفة بال إلى سباطة قوم قائما، سباطة يعني مزبلة، بال قائما. العلماء يقولون يكره البول قائما ولا يحرم، لأنه نهى ثم فعل، بل بعضهم يقول إن البول قائما أحيانا ينفع لوجع الظهر، مش بعدها كل واحد دخل الحمام قد يطبق سنة البول قائم، من أي يعني يتخلص من رواسب أمراض في ظهر. المهم أنه ذكر مثل هذا. كذلك نهى عن الشرب قائما ثم شرب قائما، كما في حديث علي بن أبي طالب لما شرب من زمزم. بعضهم يقول هذا لأنه صادف وقت زحام في زمزم، وبعضهم قال شرب في موضع آخر من شن معلقة ما يستطيع نزلها. فيجوز إذا كان الإنسان يريد أن يشرب، أحيانا مثلا يذهب الإنسان للحج يجد في الطريق يعني أماكن للشرب، ما تستطيع شرب إلا قائم، إلا أن يكون عندك علبة تملأها ثم تجلس، وإلا تضغط والماء يطلع تشرب وأنت قائم، تشرب من قيام. على كل حال يعني الصحيح أنه إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله ولم يدل دليل على الخصوصية فلا خصوصية، نجمع بين القول والفعل. مثل نهى عن يعني استقبال القبلة واستدبارها بول ولا غائط، ثم في البنيان يعني استقبل واستدبر، فيدل على أنه يجوز في البنيان، وبعضهم يقول يجوز مع الكراهة، وأما في الفضاء فيحرم، وهكذا. لا، هذا العلماء يقولون يدل على جواز نظر المرأة للرجال الكثير إذا لم يكن هناك واحد مخصوص بعينه. مثال ذلك: جنازة تمشي وامرأة تنظر من نافذة بيتها، هي أما قصدت شخصا بعينه تنظر للمجموع. كذلك أيضا أناس جاءوا في موكب كثير وهي تنظر من شخص الباب ولم مكان، هي ما تخص شخصا بعينه بالنظر. ومن هذا لعب الحبشة، هي تنظر إلى لعبه ما تنظر إلى شخص بعينه. وهناك من وسع قال يجوز المرأة أن تنظر للرجل دون العكس، بدليل أنها تحتجب دون الرجل. طيب، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذا في الرجل والمرأة، المرأة تفتتن بالرجل والعكس. فالصحيح أن هذا الحديث يدل على جواز نظر المرأة إذا كان نظرا عاما، الناس راجعون من صلاة عيد، ذائبون لصلاة عيد، الناس في يعني شيء معين عدد كبير فهي تنظر للمجموع لا بأس. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.